بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه في الصفحة 48، وهو الحديث 34 من الفصل الرابع، وهو أسباب عذاب القبر. عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. قال: فقال بأصبعه: 3 كيات. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليه. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. أخرجه البخاري وأحمد والنسائي، كما في أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله. ومعنى هذا أن الدين من أسباب عذاب القبر. نحن الآن في الفصل الرابع في أسباب عذاب القبر، معناه أن الدين من أسباب عذاب القبر. ثم قال في الحديث السابق: الآن برد عليه جلده. وفي هذا الحديث قال: عن 3 دنانير 3 كيات. وفيه إثبات عذاب القبر، وأن من أسبابه الدين. إذا كان عنده قدرة على الوفاء بدينه ولم يفي، أما إذا عجز فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. لكن إذا كان أخذ المال ولا يريد الوفاء، قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، ما هو مبالي بالوفاء، مبيت النية بشرط أنه ما سيفي لهم، قال: أتلفه الله. وفيه أيضا التبرع عن الميت في قضاء دينه. قام أبو قتادة فقال: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. في الحديث السابق عن جابر قال: مات رجل فأصلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطى، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، أي تخلف عن الصلاة عليه قال صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. فقال نعم فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول في رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صلحت الديناران؟ قال يا رسول الله إنما مات أمس. حتى كان آخر ذلك في رواية أخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله. قال الآن حين بردت عليه جلده. فإذا ما عرفتم أن الميت يعذب في قبره بسبب الدين إذا أهمل الوفاء وكان عنده قدرة على الوفاء أو كان مبيت النية لأنه ما يفي. وفي أيضا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالديون وأنه كان يحرض أصحابه على الوفاء بها حتى أنه كان لا يصلي على من مات وعليه دين. فلما وسع الله عليه كان يقضي الدين عن الميت إذا لم يترك شيئا ويصلي عنه يعني يدفع من بيت مال المسلمين. وفي أن عدم الصلاة على الميت الذي عليه دين خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه قال صلوا على صاحبكم. فلو كانت لا فيوز ما قال صلوا على صاحبكم وإنما كان سيقول لا صلوا عليه. فيه أيضا أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وفيه أيضا كما قلنا التبرع بدفع الدين الذي على الميت من أي الحاضرين. ولكن أيضا لا يتباطا فإن أبا قتادة لما تكفل بدفع الدينارين صار النبي عليه الصلاة والسلام يتابعه ما فعل حتى دفع. فلا يتباطا إذا كان قادرا. والحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. نفس المؤمن معلقة بدينه يعني محبوسة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه الدين وهو محبوس كما سمعتم على أنه أهمل قضاء الدين مع القدرة فعوقب بهذه العقوبة أو أنه حين أخذ المال كان مبيت شرا أنه لا يفي لهم بمالهم ومات وهذا المال عنده فحدث عن دخول الجنة. وفي الحديث الآخر يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وإذا كان هذا في الدين الذي أخذه بالوجه الصحيح اقتراضا أو اشترى بالدين فكيف بالذي يؤخذ بالطرق المحرمة من أموال الناس بالسرقة بالنهبة بالسلب بالادعاء الكاذب بالأيمان الفاجرة هذا اسمه عند الله أعظم. نسأل الله العافية والسلام. وقوله نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه دل على أنه مؤمن وعلى أنه ما عليه ذنب إلا هذا الدين، فتعلقت وحبست منه، لأنها لو كانت محبوسة بذنب آخر كان ذكره، لكن ما ذكر إلا الدين، فدل على أن الذنب الذي ارتكبه هو الدين والإهمال، إهمال حقوق الناس. فإذا تيسر لك أن تؤدي الدين الذي عليك فبادر، لا داعي للمماطلة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. متفق عليه. الغني معناه القادر على الوفاء، إذا ما طل في قضاء الدين، وإن كان هو ناوي أن يسلم لكن عنده شيء من المماطلة، هذه المماطلة نوع من الظلم، لأنه أخر دفع المال الذي عليه. قد يكون صاحبه محتاج له، قد يكون يريد أن ينتفع به في أمور أخرى، فقال مطل الغني ظلم، يعني معناه إذا كان ما هو غني ما هو ظالم. إنسان فقير كما يعلم الله ما عنده قدرة على الوفاء، هذا ليس بظلم لأنه عاجز، لا يكون ظالما إلا إذا قدر على الوفاء ولم يفي. والحديث 36 عن سعد ابن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال: أعطها فإنها محقة. في رواية صادقة. أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وأحد إسناديه صحيح، كما في كتاب الجنائز. أيضا هذا حديث عظيم يضم إلى تلك الأحاديث السابقة، وفيه كما عرفتم الاهتمام بالحقوق، حقوق الناس، والاهتمام بأداء الديون. فهذا سعد ابن الأطول رضي الله عنه يخبر أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأراد أخوه، أراد سعد أن ينفقها على عياله، لأنه ما كان يعلم عن الدين. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، محبوس عن دخول الجنة، عليه دين وترك ما يفي به فلم يفي، عنده ما يفي به فلم يفي. قال: إن أخاك محبوس بدينه، الله أطلعه للوحي أن أخاه هذا محبوس عن دخول الجنة، مع أنه صحابي مسلم ومؤمن وصحابي، ولكن عليه هذا الدين الذي حبسه عن دخول الجنة. قال: فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال أعطها فإنها مصدقة. في رواية صادقة. وليس معنى هذا أن كل من ادعى دينا على أبيك أو على أخيك أو على أي قريب من أقربائك وليس له بينة أنك تعطيه، لأن هذا يتعلق بتلك المرأة. ثم قال فإنها محبة، لكن أنت تنظر بحسب القرائن، هل الشخص يصلي صائم هذا المدعي؟ هل هو معروف بالصدق والأمانة والعفة والنزاهة؟ تعطيه وتحمل دعواه على السلامة، أم أنه مشهور بالكذب والخيانة والظلم والكيد والنفي وأكل أموال الناس بالباطل؟ بحسب القرائن. والحديث 37 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليلة أسري بي رأيت قوما تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار، أو قال من حديث. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك. في لفظ أتيت على سماء الدنيا ليلة أسري بي فرأيت فيها رجالا تقطع ألسنتهم وشفاههم بمقاريض النار. فقلت يا جبريل ما هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك. رواه أبو يعلى وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسلم من معرفة الصحيحين، والشيخ الألباني أيضا رحمه الله. لو ينظر هل ذكر سبب تعديدهم هذا في الحديث يراجع من مسند أبي يعلى وكذلك الصحيح المسند من مالك الصحيحين، وأيضا أين صححه الشيخ الألباني يذكر المرجع، ولعلهم الذين يقولون ما لا يفعلون كما قال الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكما قال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فينبغي للخطباء والدعاة أن يكونوا على حذر كبير من هذا الجانب، أن يقول ما يعمله. تقرض أي تقطع وتقف ألسنتهم بمقاريض من نار من حديد. سأل عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء يا جبريل، لأنه لا يعلم الغيب، وجبريل يعلمه كما قال الله علمه شديد القوى، وشديد القوى هو جبريل عليه السلام. قال خطباء أمتك. وفي لفظ قال أتيت على سماء الدنيا ليلة أسري بي، مما يدل على أن فوائد الإسراء كثيرة، كانت الصلاة من أهمها، وإلا فالفوائد المترتبة على الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيها عدة منافع وعدة فوائد، منها أن الله أطلعه على الملائكة وعلى الأنبياء وعلى السماوات وأسمعه صريف الأقلام، وأراه أناسا معذبين في حياتهم البرزخية، وأن الله أسمعه كلامه، فسمع كلام الله فهو كليم الله، ولكنه لم ير الله لأنه سمع كلام الله من وراء حجاب، وأنه تلقى شرعية الصلاة عن الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة، سمع كلام الله ولم يره. سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. فقال: أتيت على سماء الدنيا ليلة أسري بي، فرأيت فيها رجالا تقطع ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، يعني ليس اللسان فقط بل وأيضا والشفاه، جمع شفه. فقلت: يا جبريل، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، نسأل الله العافية والسلامة. والغرض من إيراد الحديث في هذا الباب، باب أسباب عذاب القبر، أن من أسبابه أن يكون الشخص خطيبا يأمر وينهى ولا يعمل بما يقول، عدم العمل بما يدعو إليه سبب من أسباب العذاب في القبر. مر عليكم بالأمس الحديث 30 صفحة 40، أول حديث قرأناه أمس هو تواضعه عن عمر رضي الله عنه، وليس عن عبد الله بن عمر يصوب، كما في هذين المرجعين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: إن الميت يعذب في قبره بما ميح عليه، أي من أسباب عذاب القبر النياحة عن الميت إذا أوصى بها أو أقرهم عليها. والنياحة رفع الصوت بالبكاء، أما إذا كان دمع العين وحزن القلب فقط فهذا مرخص فيه، إن الله لا يعذب على دمع العين ولا على حزن القلب، وإنه يعذب على هذا، وأشار إلى لسانه يعني الصوت. الحديث 26 عن أبي هريرة قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين، عند ابن حبان مشغول بتشديد الياء وكسره، في ذنب هين، هين أي تركه، بس هين مر عليكم، هين يعني تركه لو تركه، إلا في النميمة ذنب عظيم، وأيضا عدم التنزه من البول ذنب عظيم. والحديث 25 أيضا مر بكم عن سمرة بن جندب، وفيه فيشرشر شدقه إلى قفاه، قال الحافظ: يشرشر شدقه أي يقطعه شقا، كما في الباري يشرشر يقطع شدقه. الحديث الأول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 سنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. هنا 90، لو أنكم تصورون 70. عدنا إلى الأصل، إلى مسند أبي يعلى المجلد 11، وإلى صحيح ابن حبان المجلد 7. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7، يصلح 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. قرأنا هذا، لكن رأينا أن التصريح من الأصل أفضل. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.